إذا ما سقيت كماء العيون، إذا ما سقيت كماء العيون، وينبوع روحي وما أجتبي، فكل معين إذا ما الزمان، فكل معين إذا ما الزمان رماني بهم عالم كبير. فمثلك حلمي وحلم الليالي، شعاع الثريا من الكوكب، وأنك أماه نبع الرؤى، وأن الجنان لك فاطربي، وأنك أماه نبع الرؤى، ما عينك باق ولم ينضبي. وإني مهما بذلت النفيس أراني أقصر في واجبي، وأيقظني من سبات عميق ملاك يغرد في جانبي، وأيقظني من سبات عميق ملاك يغرد في جانبي. بحضن الأمومة يحل له، بحضن الأمومة يحل له، ملاذا وحسنا به يختبي، ملاذا وحسنا به يختبي، ملاذا وحسنا به يختبي، ملاذا وحسنا به.